رفع السما العالي فرد وسيعني انا والعيله فرد اصوم واحافظ على فرد وخلاص يا قلبي رايحات ورايحات رفع السما العالي فرد وسيعني انا والعيله فرد اصوم واحافظ على فرد يا من اسجد امها في الصلاه تبت بالفاتحه وصور تبت وفت اللي عليها وتابت خلاص يا قلبي رايحات ورايحات ورايحات ورايحات رايحات خلاص يا قلبي رايحات يا من اسجد دمها في الصلاة تبت بالفاتحة وصوري تبت وفت اللي عليها وتابت خلاص يا قلبي رايحات ورايحات ورايحات ورايحات رايحات خلاص يا قلبي رايحات بتلاهي الدنيا كلفاني دي انت بالصلاة مكلفاني وده متاع الدنيا كله فاني وخلاص يا قلبي رايحات ورايحات ورايحات ورايحات رايحات خلاص يا قلبي رايحات بتلاهي الدنيا كلفاني دي انت بالصلاة مكلفاني فاني دي طمع الدنيا كله فاني أمانة توب يا قلبي وتوب عيوني أمانة توب يا قلبي وتوب عني ما تعشرش عالم تبعني اسمع كلامي وتبعني خلاص يا قلبي رايحات ورايحات ورايحات ورايحات رايحات خلاص يا قلبي رايحات أمانة توب يا قلبي وتوب عيوني أمانة توب يا قلبي وتوب عني ما تعشرش عالم تبعني اسمع كلامي وتبعني خلاص يا قلبي رايحات ورايحات أمانة توب يا قلبي وتوب عني ما تعشرش عالم تبعني اسمع كلامي وتبعني ولا ابليس ضرب فيك إبرة وهت فيك ولا ابليس ضرب فيك براهات خلك تمشي في كبريهات اقول لمين في كبريهات خلاص يا قلبي رايحات ورايحات ورايحات ورايحات ولا ابليس ضرب فيك براهات خلاك تمشي في كباريهات، اقول لمين في كباريهات؟ اصلي طريق الجهل بتربي، حيجي يوم الدفن بترابي، انا لازم اعرف بتربي وخلاص يا قلبي. ولو لقمة بمش شكلها، والمخاليج ابدا مشكلها، دي دنيا كتيرة مشاكلها. وتاني ما اشربش في البيرة جرام، ولا عاشر في البر جرام، تاني ما شربش في البيرة جرام، ولا عاشر في البر جرام، ادي نهايتي في البروجرام وخلاص يا قلبي. عاشر في البر جرام، ادي نهايتي في البروجرام وخلاص يا قلبي. راحت وخلاص يا قلبي.